بمناسبة عيد النجم الهادي، تلقى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون أمس الأربعاء سلات الزهور من اللجنة التحضيرية اليابانية للاحتفال بالذكرى 105 لميلاد الرئيس كيم إل سونغ والذكرى 75 لميلاد القائد كيم جونغ إل ونظيرتها لمحافظة كونما ومجلس أهالي محافظة ناغانو اليابانية لتأييد توحيد كوريا المستقل والسلمي والجمعية اليابانية الكورية لتبادل العلم والتعليم ومجلس أهالي محافظة فوكوشيما للصداقة اليابانية الكورية وجمعية اتصالات سيغوكو للصداقة اليابانية الكورية ومجلس أهالي محافظة هيروشيما للصداقة اليابانية الكورية واللجنة التحضيرية الإقليمية الأمريكية لمؤتمر الثناء على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو لعام 2017 ومدرسة يوين الثانوية في تشيلين بالصين وعائلة تشانغ وي خوا الشهيد الثوري الصيني المناهض لليابان والسيد أوسوالدو راريبا ألبرادو رئيس لجنة الذكريات عن المارشال الأعلى كيم جونغ إل في إكادورو وكذلك سلة الزهور بالاسم المشترك للجنة التحضيرية الإقليمية الأفريقية لمؤتمر الثناء على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو لعام 2017 ولجنة منطقة أفريقيا للصداقة والتضامن مع الشعب الكوري وحيتها في نيجيريا.